فرق معناه شرع. شرع. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث مثلا كذا لأن فرض إن جاءت بعلى إن تعدت بعلى فهي بمعنى أوجب، وإن جاءت باللام فهي بمعنى شرع أو أحل، مثل قوله تعالى ما جعل الله على النبي من حرج فيما فرض الله له.